واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى سورة مريم عليها السلام، إلى تفسير سورة مريم عليها السلام، وشرعنا في تفسير الآيات الكريمة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. الآيات 85 و86. شرعنا في تفسير الآيات الكريمة، وتوقفنا في الدرس الماضي عند ذكر حديث طويل يتعلق بحشر المؤمنين إلى الجنة وما لهم عند الله تعالى من ثواب الجنة. والحديث يعني كما نبه الإمام ابن كثير رحمه الله يقول يعني الأشبه أنه موقوف من كلام علي رضي الله عنه، يعني ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان يعني قد روي مرفوعا لكنه يعني من أحاديث الترغيب والترهيب، يعني فيه بيان بعض صفة الجنة وما فيها من الثواب ونحوه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقد روى ابن أبي حاتم ها هنا حديثا غريبا جدا مرفوعا عن علي رضي الله عنه فقال. لاحظون دائما الغرابة إيه، إن هو دائما الحديث التي فيها يعني مثلا في البيت 70 سريرا، على كل سرير 70 حشية، على كل حشية 70 زوجة، كل زوجة على 70 حلة، فتكرار هذا الشيء يعني لا يشبه يعني أن يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يشبه يعني طريقة الأحاديث الثابتة، لكنه يعني من أحاديث الترغيب والترهيب، وقال يعني يظهر الأشبه بالصحة أنه من كلام علي رضي الله عنه، حتى لو كان موقوفا على الصحابي أو تابعي أو كذا استأنسوا به يعني. فالحديث يعني يقول الإمام ابن أبي حاتم يقول: حدثنا أبي قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل النهدي قال حدثنا مسلمة بن جعفر البجلي قال سمعت أبا معاذ البصري قال: إن عليا رضي الله عنه كان ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علي هذه الآية: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، فقال: ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كما مر بنا في لغة العرب لا يكون الوفد إلا راكبين، يعني إذا لم يكونوا راكبين، إذا كانوا ماشيين على أرجلهم لا يقال لهم وفد، فالوفد يكونون راكبين. فعلي رضي الله عنه قال: ما أظن الوفد إلا الركب يا رسول الله. نحشر المتقين الرحمن وفدا، يعني يحشرون إلى الله تعالى راكبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم يستقبلون أو يؤتون بنوق بيض لها أجنحة. تلاحظون الحشر يعني كما مر هناك يعني 3 أنواع من الحشر: حشر في الدنيا اللي هو إلى أرض المحشر إلى الشام، يحشر الناس من أقطار الأرض إلى الشام لتقوم عليهم الساعة هناك. ثم في الآخرة هناك نوعان من الحشر: هو الحشر من القبور إلى أرض المحشر التي يحاسب عليها الناس يوم القيامة، ثم من أرض المحشر إلى الجنة. يعني هناك حشر في الآخرة، الحشر جمع الناس، يعني جمع الناس، فهناك الحشر من القبور ناس يخرجون من قبورهم متفرقين فيحشرون، يعني يجمعون ويضمون في مكان واحد للحساب والجزاء، ويقال له أرض المحشر التي هي في الآخرة. ثم هناك حشر آخر ومن أرض المحشر حشر المؤمنين إلى الجنة وحشر الكفار إلى النار، جمع المؤمنين والتوجه بهم إلى الجنة ليدخلوها، وجمع الكفار والذهاب بهم إلى النار والعياذ بالله. فهنا الحشر هنا في هذا التفسير وفي هذا الحديث أنه اللي هو من القبور إلى أرض المحشر، يعني يخرجون من القبور فيستقبلون أو يؤتون بنوق بيض لها أجنحة وعليها رحال الذهب، شرك نعالهم نور يتلألأ كل خطوة منها مد البصر، فينتهون إلى شجرة. طبعا يعني هناك حشر إلى أرض المحشر، الأصل فيه أن الناس يخرجون عراة حفاة عراة غلة، ثم بعد ذلك يكسى الناس، وأول من يكسى إبراهيم عليه السلام كما ورد في الحديث، لأنه يعني جرد من ثيابه في الله تعالى حين ألقي في النار، يعني يجازيه الله تعالى من جنس عمله فيكون أول من يكسى بعد خروجه من قبر عليه السلام. ثم يكسى يعني الناس تباعا، المؤمنون يعني يكسون تباعا بعد ذلك. فكأن الحديث يعني فيه اختصار، يعني مرحلة الخروج من القبور يكونون لا ثياب عليهم ثم بعد ذلك يكسون، فإذا كسوا يعني يكون عليه لهم نعال شروكها من النور، والشرك جمع شراك وهو سير النعل الذي على ظهر القدم. قال فينتهون إلى شجرة ينبع من أصلها عينان فيشربون من إحداهما فتغسل ما في بطونهم من دنس، ويغتسلون من الأخرى فلا تشعث أبشارهم ولا أشعارهم بعدها أبدا، وتجري عليهم نضرة النعيم، فينتهون أو فيأتون باب الجنة. يعني كأنه هنا انتقل إلى الحديث عن الحشر الذي بعد الحساب والجزاء وبعد الخروج من أرض المحشر عندما يذهب بهم إلى الجنة، فيغتسلون من هاتين العينين ثم يأتون باب الجنة، فإذا حلقة من ياقوتة حمراء على صفائح الذهب، فيضربون بالحلقة على الصفيحة فيسمع لها طنين يا علي. يعني كأن الحديث هنا كأن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب عليا يعني رضي الله عنه، فكأن باب الجنة من الذهب وعليه حلقة يعني من الياقوت يضربون بها يدقون بها باب الجنة، فيسمع لها طنين اللي هو صوت يعني دق الحلقة في الباب. قال فيبلغ كل حوراء أن زوجها قد أقبل، يعني أول ما يصلون إلى باب الجنة كل حوراء يصل إليها الخبر يعني أن زوجها قد أقبل. قال فتبعث قيمها فيفتح له، فتبعث قيمها فيفتح له، فإذا رآه خر له. قال مسلمة اللي هو راوي الحديث مسلمة بن جعفر البجلي، قال مسلمة أراه قال ساجدا فيقول ارفع رأسك إنما أنا قيمك وكلت بأمرك. يعني كأن القيم قيم الحوراء، والأصل القيم هو المشرف على الشيء يعني، فكأن قيم الحوراء هذا هو يعني أحد خدم المؤمن، يعني هو أحد خدم المؤمن، فكل حوراء يعني تبعث قيمها يعني من طرفها ليستقبل المؤمن، فكأن المؤمن يعني يرى هذا القيم يعني مما عليه من النعيم والنضرة وكذا، يحسبه يعني مثلا يعني شخصا ذا جاه أو مكانه أو كذا، فيخر له ساجدا يعني تحية أو كذا كما كان في شرائع السابقين. فالقيم يقول يعني إنما أنا يعني هو خادم له، يعني يقول أنا من خدمك يعني ووكلت بأمرك، فيتبعه ويقف أثره. قال فتستخف الحوراء العجلة فتخرج من خيام الدر والياقوت حتى تعتنقه. فالحوراء يعني شدة يعني شوقها للقاء المؤمن فتخرج إيه مستعجلة يعني من الخيمة والخيام من الدر أي من اللؤلؤ من اللؤلؤ والياقوت حتى تعتنقه ثم تقول أنت حبي وأنا حبك أنت حبيبي وأنا حبيبتك فتقول أنت حبي وأنا حبك وأنا الخالدة التي لا أموت وأنا الناعمة التي لا أبأس وأنا الراضية التي لا أسخط وأنا المقيمة التي لا أضعن يعني لا أسافر أو لا أغادر مكاني. فيدخل بيتا من أسه إلى سقفه 100,000 ذراع أيضا يعني المبالغات الكثيرة يعني تكون يعني من علامات الغرابة والضعف في الحديث يعني. فيقول يعني من أس البيت يعني من أساسه إلى سقفه مسافة 100,000 ذراع يعني بين الأرض والسقف يعني مسافة كثيرة جدا. قال بناؤه على جندل اللؤلؤ بناؤه على جندل اللؤلؤ طرائق أصفر وأحمر وأخضر ليس منها طريقة تشاكل صاحبتها. وطبعا بعض الجمل يعني في الحديث وردت في أحاديث أخرى صحيحة ثابتة وكذا يعني لكن المستغرب فيه يعني أجزاء منه التي فيها يعني شيء من المبالغات. قال وفي البيت 70 سريرا على كل سرير 70 حشية على كل حشية 70 زوجة على كل زوجة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الحلل يقضى جماعها في مقدار ليلة من لياليكم هذه يعني يظل يجامعها مدة ليلة كاملة يعني لا يمل منها وكذا. قال الأنهار من تحتهم تطرد أنهار من ماء غير آسن قال صاف لا كدر فيه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه لم يخرج من ضروع الماشية وأنهار من خمر لذة للشاربين قال لم يعتصرها الرجال بأقدامهم كانوا يعصرون العنب يعني سابقا كانوا يدهسونه بالأقدام وأنهار من عسل مصفى لم يخرج من بطون النحل قال فيستميل الثمار فإن شاء أكل قائما وإن شاء قاعدا وإن شاء متكئا ثم تلا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. وهذا ورد في بعض الأحاديث الأخرى الثابتة يعني ما يفيد أن المؤمن يعني إذا أعجبته يعني ثمرة من أشجار الجنة يعني مجرد أن يشتهيها يميل الغصن إليه حتى يعني يصل إلى يده ويأخذ منها ما يشاء ويأكل فكأنه يستميل الثمار يعني إذا اشتهاها يميل إليه الغصن والغصن هو الذي يأتي إليه في مكان فيقطف الثمرة. وأشجار الجنة كما ورد في الحديث يعني لا يقطف منها ثمرة إلا رد مكانها مثلها يعني إلى الأبد يعني أي ثمرة تؤخذ منها يخرج مكانها مثلها. قال وقرأ الآية قال فيشتهي الطعام فيأتيه طير أبيض وربما قال أخضر فترفع أجنحتها فيأكل من جنوبها أي الألوان شاء ثم تطير فتذهب يعني قلت يأتي الطير إليه ويرفع جناحه فيأخذ من لحومها يعني ما يشاء ويأكل وكأن اللحم يعني يكون هو جاهز للأكل يعني لا يحتاج. وفي بعض الأحاديث فيها يعني يخر مشويا بين رغيفين أو كذا يعني كأنه الطير يشتهيه فينزل مشوي جاهز للأكل فيقطع من لحومها ويأكل ما يشاء فإذا فرغ الطير يعني ترد إليه الحياة ويرجع يطير مرة أخرى يعني ما تبقى من الطير تصير فيه الحياة ويطير مرة أخرى. سبحان الله. قال ثم تطير فتذهب، فيدخل الملك فيقول سلام، أو الملك يعني، قال فيدخل الملك، الملك ملائكة من الملائكة يعني يسلمون على المؤمنين، فيقول سلام عليكم تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. قال ولو أن شعرة من شعر الحور العين وقعت لأهل الأرض لأضاءت الشمس، الشمس معها سواد في نور. قال هكذا وقع في هذه الرواية مرفوعا، يعني هذه الرواية نصب فيها الكلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقد رويناه في المقدمات من كلام علي رضي الله عنه بنحوه، قال وهو أشبه بالصحة، يعني الأصوب يعني أنه من كلام علي رضي الله عنه. قال قوله وقوله ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، أي عطاشا، يعني بعدما ذكر حشر المؤمنين وفدا راكبين، قال ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا أي عطاشا، لا يملكون الشفاعة أي ليس لهم من يشفع لهم كما يشفع المؤمنون بعضهم لبعض، كما قال تعالى مخبرا عنهم فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فالمجرمون لا يجدون من يشفع لهم، بينما المؤمنون يشفع لهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم من شاء الله تعالى من الأنبياء والصالحين والملائكة يشفعون أنواعا من الشفاعة. هناك شفاعة في يعني منع دخول النار أصلا، وشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، وشفاعة في رفعة درجات أهل الجنة، إلى غير ذلك من أنواع الشفاعة. لكن المجرمين لا يملكون الشفاعة، قال لا يجدون من يشفع لهم، وتفسيرها في الآية الأخرى كما ذكر تعالى عن أهل النار أنه قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. قال وقوله إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال هذا استثناء منقطع، بمعنى لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا، وهو شهادة أن لا إله إلا الله والقيام بحقها. العهد من أسماء كلمة لا إله إلا الله، ومر بنا في نفس السورة الكريمة مر هذا من قبل تسمية لا إله إلا الله العهد. فهنا يخبر سبحانه وتعالى أنه من اتخذ عند الرحمن عهدا، يعني من مات على التوحيد من الموحدين، فهذا تنفعه الشفاعة وتكون نجاة له، لأنه في آخر الشفاعات يقول الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أخرج من النار من قال لا إله إلا الله، فكل من قال لا إله إلا الله، لكن يقول يعني قام بحقها، بمعنى يعني لم يكن من المنافقين، يعني قالها صدقا من قلبه، لم يقلها يعني نفاقا وهو يبطن الكفر. فمن قال لا إله إلا الله يعني صادقا من قلبه مخلصا لله فيها، فإنه يعني مهما كان قد فعل مما استوجب به النار من الذنوب والمعاصي، فإنه يعني إن لم يعف عنه قبل دخول النار فيشفع فيه ويخرج منه. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، قال العهد شهادة أن لا إله إلا الله، ويتبرأ إلى الله من الحول والقوة، ولا يرجو إلا الله عز وجل. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا عمار بن خالد الواسطي قال حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن المسعودي عن عون بن عبد الله عن أبي فاخته عن الأسود بن يزيد قال قرأ عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه هذه الآية إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، ثم قال اتخذوا عند الله عهدا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه قرأ الآية الكريمة ثم قال إيه اتخذوا عند الله عهدا، فإن الله يقول يوم القيامة من كان له عند الله عهد فليقم. قالوا يا أبا عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قالوا يا أبا عبد الرحمن فعلمنا، يعني ابن مسعود يقول لهم اتخذوا عند الله عهدا، قالوا علمنا كيف نتخذ عند الله عهدا، ماذا نفعل؟ قال قولوا اللهم، يعني ادعوا بهذا الدعاء، يعني فقال لهم ادعوا بهذا الدعاء، قولوا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، فإني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنك إن تكلني إلى عملي يقربني من الشر ويباعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك، فاجعل لي عندك عهدا تؤديه إلي يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فأمرهم أن يدعو بهذا الدعاء. نعم، النصف عندي أنك إن تكلني، كيف عندك؟ أن لا تكلني إلى عملي. لعل النصف عندي تكون أصح، يقول إيه أنك إن تكلني إلى عملي، يعني أنت إذا وكلتني إلى عملي يقربني من الشر ويبعدني من الخير. يعني هذا يشبه ما ورد يعني في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إن تكلني إلى عملي تكلني إلى ضعف وعورة وخطيئة. يعني فالقصد يعني أن المؤمن لا يتكل على عمله، يعني المؤمن يعمل العمل الصالح ولكن لا يتكل على عمله، يعني وإنما يتكل على الله سبحانه وتعالى، يعني يعمل العمل أخذا بالسبب لكن لا يعجب بعمله ويظن أن عمله هو الذي يعني هو الذي سيستحق به النجاة ويعني يكفي لأداء حق الله تعالى، كما مر بنا في دروس سابقة. يعني فالمؤمن يعمل العمل من باب الأخذ بالسبب، ولكن يرى أن عمله كله يعني لا يكفي شكر نعمة واحدة من نعم الله تعالى، وأنه بحاجة إلى عفو الله ورحمته حتى ينجو. يعني أيضا في الحديث الآخر النبي عليه الصلاة والسلام قال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يعني أن العمل وحده لا يكفي، يعني ليس معناه ترك العمل، يعني النصوص يفسر بعضها بعضا، يعني النصوص التي فيها، لأن عندنا آيات مثلا إيه تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، سببيا يعني أي بسبب العمل الله تعالى يجعله سببا في دخول الجنة، ولكن في نفس الوقت لن يدخل الجنة بعمله. فالجمع بينهما أنه يعني أن العمل وحده لا يكفي لدخول الجنة، لا بد من رحمة الله وفضل منه، فهذا القصد. يعني قال المسعودي فحدثني زكريا عن القاسم بن عبد الرحمن قال أخبرنا ابن مسعود قال وكان يلحق بهن خائفا مستجيرا مستغفرا راهبا راغبا إليك. يعني كان إيه يعني زاد في هذا الدعاء إني أعهد إليك في هذه الحياة الدنيا، يعني كان إيه أعهد إليك حال كوني خائفا مستجيرا مستغفرا راهبا راغبا إليك. ثم رواه من وجه آخر عن المسعودي بنحوه. ثم يقول سبحانه وتعالى من كلام المسعود رضي الله عنه وارضاه، يعني طبعا هذا من أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب، يعني القدر الثابت من العهد أنه من قال لا إله إلا الله فقد اتخذ عهدا عند الله تعالى. ثم يعني إذا دعا بهذا الدعاء فهو خير زيادة أجر وثواب، يعني لمن يعني ولو مر في عمره، يعني لو دعا بهذا مر في عمره، لكن لو أن شخصا لم يدعو بهذا الدعاء ومات على التوحيد فيصدق عليه أيضا أنه اتخذ عند الله عهدا. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، أيضا الصلاة أيضا هي نوع من العهد، يعني لا إله إلا الله عهد والصلاة عهد، الصلاة هي مشتملة على التوحيد. نعم أحسن. نعم. ثم يقول سبحانه وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال: لما قرر تعالى في هذه السورة الشريفة عبودية عيسى عليه السلام وذكر خلقه من مريم بلا أب في أول السورة، ذكر الله تعالى أنه خلق عيسى من مريم بغير أب وأن عيسى عبد الله تعالى، شرع في مقام الإنكار على من زعم أن له ولدا تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علوا كبيرا، فقال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم، أي في قولكم هذا، شيئا إدا. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة ومالك: أي عظيما، شيئا إدا أي عظيما. قال: ويقال إدا بكسر الهمزة وفتحها، إدا وأدا، ومع مدها أيضا ثلاث لغات، إذن إدا وأدا و يعني عندي في الحاشية يقول آد اللغة الثالثة هكذا، يعني لغة بعض العرب بالفتح مع المد كان مع مد الهمزة يعني. قال: أشهرها الأولى اللي هي إدا يعني. قال: وقوله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، أي يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بني آدم إعظاما للرب وإجلالا، لأنهن مخلوقات ومؤسسات على توحيده وأنه لا إله إلا هو وأنه لا شريك له ولا نظير له ولا ولد له ولا صاحبة له ولا كفء له، بل هو الأحد الصمد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالسماوات والأرض والجبال كلها خلق من خلق الله تعالى، وتسبح بحمد الله وتوحد الله تعالى، فهذه المخلوقات يعني تتضجر من شرك المشركين وتكره ذلك وتستنكره إذا سمعوا من نسب لله تعالى الشريك أو نسب له الولد. وقال ابن جرير: حدثني علي قال حدثنا عبد الله قال حدثني معاوية عن علي عن ابن عباس رضي الله عنه. قوله تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، قال: إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال وجميع الخلائق إلا الثقلين الإنس والجن، فكادت أن تزول منه لعظمة الله. وكما لا ينفع مع الشرك إحسان المشرك، كذلك نرجو أن يغفر الله ذنوب الموحدين. يعني يقول كما أن الشرك يحبط الأعمال الصالحة للمشركين، فالتوحيد يكون سببا في مغفرة ذنوب الموحدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يشبه حديث يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. قال وطبعا هذه أحاديث الرجاء، يعني المؤمن دايما يأخذ بين الخوف والرجاء، يعني يأخذ هذا وهذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله، فمن قالها عند موته وجبت له الجنة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن قالها في صحته؟ قال: تلك أوجب وأوجب، يعني الذي يقول لا إله إلا الله عند موته وجبت له الجنة. قلت: والذي لم يقلها عند موته وقالها في صحته؟ قال: تلك أوجب وأوجب. وهذا يعني يريح يعني ويجيب يعني بعض المسلمين يعني ربما انزعجوا مثلا شخص توفي ولم يكن آخر كلمة قالها لا إله إلا الله، يعني قد يموت فجأة أو يكون مثلا يعني لا يتمكن من قولها، لكنه في حياته يعني كان من المؤمنين الصالحين وصلي وصلي، فلا يضره ذلك إن شاء الله. يعني هي مسألة من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، هذه إحدى علامات حسن الخاتمة، يعني هي علامة من العلامات، لكن يعني ليس معناها أن من لم توجد فيه هذه العلامة أنه من أهل النار أو كذا، يعني لأنه هناك علامات أخرى كثيرة، يعني كونه يموت على عمل صالح، أي عمل صالح، أو يختم له بخير، من ختم له بصيام يوم دخل الجنة مثلا، من الغريق الشهيد، الحريق الشهيد، المطعون الشهيد إلى آخره، فهذه كلها من علامات حسن الخاتمة للمسلم. فيقول يعني من قال لا إله إلا الله في حياته وصحته قال هذا أوجب وأوجب من يعني قالها عند موته فقط. ثم قال والذي نفسي بيده لو جيء بالسماوات والأراضين وما فيهن وما بينهن وما تحتهن فوضعنا في كفة الميزان ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن. قال هكذا رواه ابن جرير. قال ويشهد له حديث البطاقة والله أعلم. تعرفون حديث البطاقة اللي هو يعني يؤتى برجل من أمتي يوم القيامة أو يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق فينشر له 99 سجلا من السيئات مد البصر، ويقال له هل تنكر من هذا شيئا؟ يقول لا يا رب، إلى آخر الحديث. يعني فهذا الرجل إيه يعني له 99 سجلا من السيئات وليس له إلا حسنة واحدة، يخرج له بطاقة قدر الكف مكتوب فيها لا إله إلا الله، هذه صحيفة الحسنات بس بطاقة صغيرة قدر مكتوب فيها لا إله إلا الله، وصحف السيئات 99 سجلا مد البصر من السيئات. فتوضع السجلات، يؤتى بالميزان وتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فترجح كفة لا إله إلا الله وتطيش الصحفة بالسجلات. قال عليه الصلاة والسلام ولا يثقل مع اسم الله شيء، فينجو هذا الرجل بهذه الكلمة. فهنا يعني يقول لو السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وما تحتهن إذا وضعت في كفة لا إله إلا الله في كفة لا إله إلا الله أثقل منه. قال وقال الضحاك تكاد السماوات، طبعا هي قرئ في المتواتر يتفطرن وينفطرن كلاهما، هنا في النسخة عندي ينفطرن وهذه قراءة متواتر، أي يتشققن فرقا من عظمة الله، تكاد السماوات يتفطرن أو ينفطرن منه، أي يتشققن فرقا من عظمة الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وتنشق الأرض أي غضبا لله عز وجل، تفطر السماوات يعني تشقق السماوات، وتنشق الأرض أيضا أي غضبا لله عز وجل، وتخر الجبال هدا، قال ابن عباس هدما، هدا يعني هدما تنهدم الجبال، وقال سعيد بن جبير هدا ينكسر بعضها على بعض متتابعات، وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مسعر عن عون بن عبد الله قال إن الجبل لينادي الجبل باسمه يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل، فيقول نعم. قل سبحان الله، الجبال تنادي ينادي بعضها بعضا، كل جبل له اسم له اسم ويعرفون أسماء بعض بعضها، تعرف أسماء بعضها البعض، فالجبل ينادي الجبل الآخر باسمه يقول يا فلان لاسم الجبل الآخر هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل، فيقول نعم ويستبشر. قال عون فهي للخير أسمع، أفيسمعن الزور والباطل إذا قيل ولا يسمعن غيره. ثم قرأ تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، يعني كأن عون بن عبد الله رحمه الله لما وجد استغرابهم أن الجبال تسمع ذكر الله فقال عندكم في القرآن دليل أن الجبال تسمع كلمة الشرك وتستنكرها، يعني الجبال إذا سمعت من يشرك بالله تكاد تخر متهدمة. قال فهي للخير أسمع، يعني إذا كنت تسمع كلمة الشرك وتكاد تنهدم بسبب سماعها هذه الكلمة، فهي كذلك تسمع كلمة التوحيد وكلمة الذكر لله إذا مر بها من يذكر الله فتشهد بها. ورد يعني في تفسير إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. فالأرض يعني تحدث بما فعل عليها من خير أو شر، يعني فلذلك استحب للمؤمن يعني إذا مر بأرض قد لا يمر فيها مرة أخرى أن يسبح أو يحمل الله أو يكبر أو يعمل أي يعني خير أو يذكر الله بأي شيء، لأن هذه الأرض تشهد له يعني قد لا يمر عليها مرة أخرى. فإذا مر على أرض يعني فتشهد له أن مر عليها من يذكر الله وتحدث أخبارها، يعني تأتي يوم القيامة كل أرض وتقول مر علي فلان وفعل كذا وكذا من الخير. أخذ جولة نعم سبحان الله يكثر الشهود له. وفي أيضا مما يؤيد هذا المعنى اللي هو حديث الأذان، يعني لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر، لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. طيب قال وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا هوزة قال حدثنا عوف عن غالب بن عجرد قال حدثني رجل من أهل الشام في مسجد منى، في مسجد منى المسجد الخيف يعني، قال بلغني أن الله لما خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجر لم يكن في الأرض شجرة يأتيها بنو آدم إلا أصابوا منها منفعة، أو قال كان لهم فيها منفعة، يعني كانت كل الأشجار مثمرة يعني ينتفعون بها لها ثمار نافعة. الآن كما تعلمون يعني أنواع كثيرة من الأشجار منظر فقط يعني لا ليس فيها ثمار ولا لهم. قال ولم تزل الأرض والشجر بذلك، يعني أيام خلق آدم كانت كل الأشجار فيها نفع وفائدة، ولم تزل الأرض والشجر بذلك حتى تكلم فجرة بني آدم بتلك الكلمة العظيمة قوله اتخذ الرحمن ولدا، فلما تكلموا بها اقشعرت الأرض وشاك الشجر، يعني كأن الأرض كذلك كانت كلها يعني فيها نفع وثمر، الأرض يعني أجدبت والأشجار صارت لا تثمر وصار فيها شوك، كثير من الأشجار يعني شوك فقط لا نفع فيها. وقال كعب الأحبار غضبت الملائكة واستعرت جهنم حين قالوا ما قالوا. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن سعيد بن جبيل عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنه يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم سبحانه وتعالى. الله تعالى من أسمائه الصبور سبحانه وتعالى، فلا أحد أصبر من الله سبحانه وتعالى يعني على أذى سمعه أنهم يشركون به سبحانه وتعالى وهو مع ذلك يرزق هؤلاء المشركين يعني ويعطيهم في الدنيا. قال أخرجاه في الصحيحين، حديث هذا في الرواية المذكورة رواية أحمد وله أيضا رواية في الصحيحين، وفي لفظ إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى. قال وقوله وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا أي لا يصلح له ولا يليق به لجلاله وعظمته، لأنه لا كفء له من الخلق لأن جميع الخلائق عبيد له. تلاحظون كلمة لا ينبغي في القرآن يعني في أشد الإنكار يعني تأتي لأشد أنواع الإمطار. يعني في كلام الناس ممكن يعني يقول لا ينبغي كذا، يعني الشيء يعني لا يستحسن في درجة دنيا من درجات الإنكار، لكن في القرآن كل المواضع التي فيها لا ينبغي في مواضع يعني فيها إنكار الشرك والكفر بالله تعالى. يعني قال ولهذا قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا، أي قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم القيامة ذكرهم وأنثاهم وصغيرهم وكبيرهم وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إذن كل من في السماوات والأرض الله تعالى أحصاهم وعدهم عدا، وهو يعلم عددهم سبحانه وتعالى واحدا واحدا صغيرا وكبيرا وذكرا وأنثى، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا أي لا ناصر له ولا مجير إلا الله وحده لا شريك له، فيحكم في خلقه بما يشاء وهو العادل الذي لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم أحدا. كل الخلق يأتون يوم القيامة فردا، يعني لا ليس معهم من يدافع عنهم ولا ينصرهم إلا الله سبحانه وتعالى، ينصر من يشاء وينجي من يشاء. ثم يقول سبحانه في ختام السورة الكريمة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. قال يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات، وهي الأعمال التي ترضي الله عز وجل لمتابعتها الشريعة المحمدية، يغرس لهم في قلوب عباده الصالحين محبة ومودة، وهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنه. يقول الله سبحانه وتعالى من يعني فضله وإنعامه على عباده المؤمنين الذين يعملون الصالح، جمعوا بين هاتين الصفتين الإيمان والعمل الصالح، فيغرس الله لهم في قلوب المؤمنين محبة ومودة، وهذا أمر لا بد منه ولا محيد عنه. يعني يجد الإنسان نفسه يميل إلى محبة الصالحين، يعني طبعا كلامنا المحبة في قلوب المؤمنين، فالمؤمن يجد في قلبه محبة لإخوانه المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه. قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، قال فيحبه جبريل، قال ثم ينادي في أهل السماء، يعني ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا، قال فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. نعم في بعض الألفاظ الحديث إن الله يحب فلانا فأحبوه، قال فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، هذا برضو جواب على بعض الناس يقول لك يعني أن الله تعالى لا يبغض الكافر ولكن يبغض عمله، أو نحن لا نبغض الكافر ولكن نبغض عمله. هنا الحديث أن الله يبغض فلانا فأبغضوه فيبغضون فلانا، ما قالش يعني نبغض عمله. فقال إن الله إذا أبغض عبد عبدا دعا جبريل فقال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، قال فيبغضه أهل السماء، ثم توضع له البغضاء في الأرض. طبعا البغضاء يعني عمل قلبي، يعني لا مانع أن الإنسان يبغض الكافر من أجل كفره، لكن إذا كان هذا الكافر يعني مسالما ويحسن إلينا يعني نبره ونقصد له وكذا، يعني لا تعارض يعني بين هذه النصوص يعني، لكن يعني هو يعني يبغضه لأجل كفره ولكن في نفس الوقت يحسن إليه ويكرمه وكذا إذا كان يعني هو يحسن إلى المسلمين ولا تعارض يعني. قال ورواه مسلم من حديث سهيل، قال ورواه أحمد والبخاري من حديث ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع مولى بن عمر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا ميمون أبو محمد المرائي وقال حدثنا محمد بن عباد المخزومي عن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليلتمس مرضاة الله فلا يزال بذلك فيقول الله عز وجل لجبريل إن فلانا عبدي يلتمس أن يرضيني ألا وإن رحمتي عليه، قال فيقول جبريل رحمة الله على فلان، ويقولها حملة العرش، ويقولها من حولهم حتى يقولها أهل السماوات السبع، ثم تهبط إلى الأرض. فالملائكة يظلون يتناقلون رحمة الله على فلان رحمة الله على فلان، كل يعني قوم يسمعونها أو نفر من الملائكة يسمعونها ويقولونها ويقولها من بعدهم حتى تهبط رحمة الله عليه على الأرض. قال غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه. قال وقال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا الشريك عن محمد بن سعد الواسطي عن أبي ظبية عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقة من الله، قال شريك هي المحبة، المقة هي المحبة، والصيت من السماء، إن المقة من الله والصيت من السماء، فإذا أحب الله عبدا قال لجبريل عليه السلام إني أحب فلانا، قال فينادي جبريل إن ربكم يمق أن يحب فلانا فأحبوه، قال وأرى شريكا قد قال فتنزل له المحبة في الأرض، فيقول الصيت من السماء يعني محبة الخلق لعبد المؤمن يعمل الصالحات، هذا يعني ليس شيئا من الأرض ولا بسبب عمل، هذا شيء يعني نزل من السماء من عند الله تعالى. قال وإذا أبغض عبدا قال لي جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، قال فينادي جبريل إن ربكم يبغض فلانا فأبغضوه، قال أرى شريكا قد قال فيجري له البغض في الأرض، قال غريب ولم يخرجوه. قال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أبو داود الحفاري قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد وهو الدراوردي عن سهيل ابن أبي عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحببت فلانا فأحبه، فينادي في السماء ثم ينزل له أو ينزل له المحبة في أهل الأرض، فذلك قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، ورواه مسلم والترمذي كلاهما عن قتيبة عن الدراوردي به، وقال الترمذي حسن صحيح. تلاحظون هذه الرواية يعني فيها إيه، أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكر الحديث وتلا الآية، فتلاوة الآية تفسير يعني فيها تفسير الآية بأن المقصود بها هو هذا الحديث، يعني أن الله تعالى يحب العبد وينادي جبريل ويحب أهل السماء، فهذا هو تفسير سيجعل لهم الرحمن ود، الود اللي هو المحبة يعني. قال: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله سيجعل لهم الرحمن ود قال حبا، وقال مجاهد عنه أي عن ابن عباس سيجعل لهم الرحمن ودا قال محبة في الناس في الدنيا، وقال سعيد بن جبير عنه أي عن ابن عباس يحبهم ويحببهم، الله تعالى يحبهم ويحببهم يعني إلى الناس أي يعني إلى خلقه المؤمنين، كما قال مجاهد أيضا والضحاك وغيرهم، وقال العوفي عن ابن عباس أيضا الود من المسلمين في الدنيا والرزق الحسن واللسان الصادق، في زيادة إيه خير يعني الذين آمنوا وعملوا الصالحات الله تعالى سيجعل لهم ودا من المسلمين في الدنيا ورزقا حسنا ولسانا صادقا. وقال قتادة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا قال إي والله في قلوب أهل الإيمان. ذكر لنا أن هرم بن حيان كان يقول ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى يرزقه مودتهم ورحمته. وقال قتادة وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول ما من عبد يعمل خيرا أو شرا إلا كساه الله عز وجل رداء عمله، يعني تفسيره نفس المعنى السابق يعني من عمل خيرا يعني حببه الله إلى المؤمنين وصار له ثناء حسن عند المؤمنين، وإذا عمل شرا يعني نفرت منه القلوب قلوب المؤمنين ويعني جزاء إيه عن عمله يعني. قال: وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أحمد بن سينان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الربيع بن صبيح عن الحسن البصري رحمه الله قال: قال رجل والله لأعبدن الله عبادة أذكر بها. لاحظون إيه هذا الرجل يعني في أول أمره يعني ذكر عنه في أول أمره قبل توبته ثم إيه بعد توبته، قبل توبته كان يعمل عمل الصالح رياء يعني لأجل أن إيه أن يذكره الناس يعني، فهذا الرجل في أول أمره كان يعمل الأعمال الصالحة يرائي بها يعني حتى يمدحه الناس وحتى يذكره الناس، فهذا الرجل قال لا والله لأعبدن الله عبادة أذكر بها، فكان لا يرى في حين صلاة إلا قائما يصلي، وكان أول داخل إلى المسجد وآخر خارج، فكان لا يعظم يعني كان يعمل هذا من أجل أن يمدحه الناس، يتعمد يجي أول واحد المسجد ولا يراه أحد إلا وهو يصلي ويخرج آخر واحد من المسجد وطول ما هو في المسجد في الصلاة كان يريد هذا حتى يمدحه الناس ويعظموه، فيقول فكان لا يعظم الناس سبحان الله قلوبها تنفر منه رغم لا يرونه إلا يصلي وأول واحد يدخل المسجد لكن القلوب تنفر منه، فمكث بذلك 7 أشهر وكان لا يمر على قوم إلا قالوا انظروا إلى هذا المرائي يسمع الناس إيه يذكرونه بالسوء وكذا يعني سبحان الله. قال فأقبل على نفسه فقال لا أراني أذكر إلا بالشر، قال الناس قلوبها تنفر منه ويتهمونه بالرياء، فقال لا أراني أذكر إلا بشر لأجعلن عملي كله لله عز وجل، قال خلاص يعني تاب إلى الله وقال أنا بعمل عشان الناس يمدحونني لا أحد يمدحني كلهم يذمون ويشتمون، فيأس من الناس وقال سأعمل العمل لله ولا علاقة لي بالناس. قال فلم يزد على أن قلب نيته يعني العمل هو نفسه بس غير النية، ولم يزد على العمل الذي كان يعمل هو نفس العمل صار يجي أول واحد ويصلي ويخرج آخر واحد لكن إيه صار عمله لله ويأس من الناس. قال فكان يمر بعض بالقوم فيقولون رحم الله فلانا الأنف، صار يسمع الناس يمدحونه ويذكرونه بالخير. قال وتلا الحسن: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سبحان الله. قال وقد روى ابن جرير، يعني تجد اثنين يعملان نفس العمل لكن واحد الناس تنفر منه وتتهم بالرياء، والثاني يعني الناس يمدحونه بالعبادة ويمدحونه. قال وقد روى ابن جرير أثرا أن هذه الآية نزلت في هجرة عبد الرحمن بن عوف وهو خطأ، فإن هذه السورة بتمامها مكية لم ينزل شيء منها بعد الهجرة ولم يصح سند ذلك والله أعلم. قال وقوله تعالى: فإنما يسرناه يعني القرآن بلسانك أي يا محمد عليه الصلاة والسلام، وهو اللسان العربي المبين الفصيح الكامل، لتبشر به المتقين أي المستجيبين لله المصدقين لرسوله صلى الله عليه وسلم، وتنذر به قوما لدا أي عوجا عن الحق مائلين إلى الباطل، قوما لدا أي عوجا عن الحق معوجين عن الحق مائلين إلى الله. وقال ابن أبي نجيح عن مجاهد: قوما لدا لا يستقيمون. وقال الثوري عن إسماعيل وهو السدي عن أبي صالح: وتنذر به قوما لدا قال عوجا عن الحق. وقال الضحاك: الألد الخصم. وقال القرظي: الألد الكذاب. وقال الحسن البصري: قوما لدا قال صما. وقال غيره: صم آذان القلوب. وقال قتادة: قوما لدا قال يعني فرقا. وقال العوفي عن ابن عباس: قوما لدا فجارا. كيف؟ قول قتادة في قريش. قول قتادة قريشا، نعم عندي في النسخة، يعني فرقا يعني متفرقين، في بعض النسخ قريش، يعني كان مقصود قريش يعني وقت كفرهم، يعني السورة مكية كانت قريش يعني معادية للنبي عليه الصلاة والسلام. قال وكذلك آخر تفسير كان فجارا. وكذلك روى ليث بن أبي سليم عن مجاهد، وقال ابن زيد: الألد الظلوم. وقرأ قول الله: وهو ألد الخصام. إذن هذه تفسيرات كثيرة، ودائما التفسيرات المأثورة لا تعارض بينها، يعني فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن ينذر قوما لدا أي قوما معوجين غير مستقيمين خصمون يعني أهل جدال بالباطل كذابون في قلوبهم صنم، أو أن ينذر قريشا لأنهم يعني كفار أو متفرقين أو فجار ظلوم، كلها يعني من معاني من معاني قوله تعالى لدا ولا تعارض بينها، يعني فهذه كلها صفات القوم الذين أمر أن ينذرهم ويخوفهم من عقاب الله. قال وقوله: وكم أهلكنا قبلهم من قرن، قال أي من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسله، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، أي هل ترى منهم أحدا، هل تحس منهم من أحد أي هل ترى منهم أحدا أو تسمع لهم ركزا. قال ابن عباس وأبو العالية وعكرمة والحسن البصري وسعيد بن جبير والضحاك وابن زيد يعني صوتا، نفسر ركزا يعني صوتا. وقال الحسن وقتادة: هل ترى عينا أو تسمع صوتا. قال والركز في أصل اللغة هو الصوت الخفي، الركز هو الصوت لكن الصوت الخفي الضعيف الذي لا يسمع إلا يعني بمشقة. قال الشاعر، والشاعر هذا اللي هو لبيد ابن أبي ربيعة رضي الله عنه، قال: فتوجست ركز الأنيس فضاعها عن ظهر غيب والأنيس سقامها. عندكم فتوحشت. فتوجست في النسخة عندي فتوجست ركز الأنيس، يعني الصوت الخفي الذي يأتي من الأنيس. بهذا ينتهي تفسير سورة مريم عليه السلام. بعدها تفسير سورة طه، وهذا آخر اثنين قبل رمضان إن شاء الله الاثنين القادم يكون تراويح. فأقترح أن نخلي سورة طه بعد رمضان إن شاء الله، نبدأ من أول السورة إن شاء الله، ويمكن بقي عشر دقائق على الأذان بس لم تكفي يعني. بارك الله فيك. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله. صلوا من الأربعاء.